فالنقي هو المخ، فلا نقي لا يعني لا مخ لا. حمك الله. نعم. ولماذا لا تجزئ العجفاء؟ لأنها في الغالب تكون ضعيفة وهزيلة. يعني كما يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ، فهذه إن كانت هكذا تجزئ. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين، عجفاء وليس فيها مخ، فهذه ليست بعجفاء، وإن كان يعني ليست ضعيفة وليست هزيلة، وإن كان لا مخ فيها. فالعبرة بأن يتوفر كلا الوصفين، أن تكون يعني هزيلة وأن يكون لا مخ فيها، فهذه لا تجزئ بلا شك. وأما إن كانت يعني ليست هزيلة يعني رعت وأكلت، إن كان لا نقي فيها إلا مخ، هذا لا يمنع من الإجزاء. العبرة بالضعف. العيب الرابع، المريضة البين مرضها. طيب، هذه الصفة، حمك الله، هي صفة عامة، لأن المرض يشمل عدة أنواع. فقد يقال إن العيوب الثلاثة السابقة تدخل تحت هذا العيب، ونقول الأمر ليس كذلك، لأن الثلاثة تم تعيينها لأنها تختلف عن بقية الأمراض التي تصيب البدن، بدن الذبيحة. فمن أنواع الأمراض الطاعون، قد يصيبها الطاعون، قد يصيبها الجرب، قد يصيبها يعني هذا المرض الذي يصيب اللحم، لكن أنواع الأمراض يصيب اللحم، ها أهل الخبرة يعرفونه، ها بس ليش؟ ها بالنسبة للعجفاء، ها يعني هناك عجفاء نقول إحنا مجنون يعني، نعم تجد سمينة، ما نقول ناس، وهناك العمياء، ها الظاهر أن ترى ولكن هي لا ترى، فالظاهر أن عينها سليمة. ما نقولنا بالنسبة للعجفاء إن كانت طرعة أو تأكل أو سمينة تجزئ. نحن قلنا يشترط أن تكون عجفاء يعني هزيلة ولا نقي فيها ولا مخ فيها. وأما إن كانت يعني لا مخ فيها ولكنها طرعة وتأكل سمينة كما أشار العلماء هنا، فهذه تجزئ ما دام انتفع عنها الضعف أو لم تصر هزيلة. الغالب انتفع عنها الضعف يا شيخ الغالب، لأن هذه يسمونها باللغة لغة البوادي مدوشنا يعني مجنونة. هذه ولا مجاحة في الاصطلاح الآن. العبرة بالإيه؟ بالواقع، أنا هي بالفعل يعني هزيلة أم ليست بهزيلة؟ أمس إن كانت ليست بهزيلة خلاص تجزئ. هناك العمياء شيخ أحد عينيها سليمة في الظهر، لكن في الباطن لا ترى، يعني لو أتيتها مثلا من ناحية العين اليمنى لا ترى، يعني لا ترى بعين واحدة. أيوة هي ترى بعين طيب هذه عوراء، لكن عينها سليمة في الظاهر، سليمة أيوة في الظاهر، يعني العبرة بالواقع أيوة ليس بالظاهر. ما دامت هل هذه يعني لا تجزئ، ما هي هذه عوراء، وإن كنت أنت كما قلت هي يعني أما نقول يعني نقول أنها عوراء من باب العين منها لا تبصر، أليس كذلك؟ نعم بلا شيء، ولكن في الظاهر أنت تراها سليمة. نعم. هذه لا تجزم، هذه تدخل في عموم العوراء، العوراء البين عوروها. نعم البين عوروها عند أهل الخبرة، قد يكون أنت إذا رأيت بادي الرأي لا تظن أنها عوراء، لكن أهل الخبرة يعرفون أنها إيه؟ أنها عوراء، هذا بين عندهم. نعم فهذه لا تجزئ والله أعلم. نعم طيب. أما المريضة كما ذكرنا، المرض قد يصيب اللحم، قد يصيب البدن، قد يصيب أي جزء من أجزاء الذبيحة أو البدنة، فهذا إن ضر بها لا تجزئ بلا شك، إن ضر بها لا تجزئ، خاصة إن كان يفسد اللحم، إن كان هذا المرض يفسد اللحم. نعم لكن مثل الجرب يا شيخ هذا يكون عيب؟ والله هنا أشار علماء الحنابلة أن الجرب مرض يعني يدخل في عموم الأمراض، مع أن الجرب قد لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة ولا سيما إذا كان يسيرا، لكن الحنابلة العلماء الذين هم على مذهب الإمام أحمد أصحاب أحمد قالوا إنه مرض بين واعتبروه مفسدا للحم. وقد يقال إنه إن كان يؤثر على اللحم فهو بلا شك يكون بينا ولا يجزي، ومن كان يسيرا وقد لا يؤثر في اللحم قد يقال إن الأمر فيه سعة مدام ليس مرضا بينا، يعني ليس جربا بينا يؤثر في اللحم. هو غالب في الإبل يا شعر، غالب في الإبل في الشعر يكون في صوف الإبل فلا يكون في صوف فقط، يعني مثل الإنسان الذي يأتي لام في شعر التعلبين. طيب احنا كما قلنا إن كان يسيرا ولا يؤثر فيها ليس مرضا بينا فالظاهر أنه يعني يعفى عنه إن شاء الله ما دام ليس بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا القول المريض البين مرضها. طيب وأما المبشومة، ها تعرف المبشومة؟ أي نعم. ما هي المبشومة؟ مبشومة كثرة الأكل يعني. تأكل كانت تأكل في العشب ثم تأكل الشعير بس لا بشم يصير لحد سهل هاي تبقى مبشومة، فأنا نسقي البيبسي يا شيخ بنعطيها الزيت انت تعطيها البيبس حتى هي حتى تخرج. أيوة لكن هي قبل ان تخرج مبشومه. ليش مبشومه؟ لانها احتبس فيها. ليش احتبس فيها؟ احتبس فيها الايه بقايا الطعام او الريح. مع الغنم ليس كمع البشر يعني. تفضل يا علي. بالنسبه للمبشومه يا شيخ، ها المبشومه احيانا بعض الناس يسمونها ياتي الكلام عليها في العيوب اللي التي تدخل في حيز العيوب المكروهة. نعم يأتي الكلام عليها في العيوب الآتية إن شاء الله. أما المبشومة هي التي أكلت وانتفخت بطنها، أيوة، ولم تخرج الريح، لم تخرج الريح، ولا يعلم أنها سلمت من الموت إلا إذا لا يعلم هذا هذه إذا كان من الغنم أو كانت من البعير أنه سلم إلا إذا فلط. فلط يعني تبرز وأخرج الريح. وأما كانت كما قال تأكل ولا تتبرز ولا تخرج الريح فهذه تسمى بالمبشومة، وفي الغالب تموت إلا أن إلا أن تشرب بس. لا أما التالي يا شيخ تركض وراء يا شيخ وهي تركض ده حل آخر غير البيبس. لا لا أنك تجري وتجري خلفها. أيوة خلفها يعني كيلومتر كيلونص بس أنها تسريع يعني. طب لأن مع الدواء بيزة كمع البشر يعني. سبحان الله سبحان الله. البشر مستهل أن يحدث له الهضم تقصده أنه يعني يهضم تدمية معه كثيرة يعني يصعب أن تهضم الطعام. يصعب أيضا يعني هناك حلان إما أنها تجري وتجري خلفها. أيوة. إما أنك تسقيها الببس الممسة أو الزيت ها؟ والبتري كمان كذا البتري اللي هو بتري سودة اللي هو الشعير. لا لا البتري مشروب مشروب الشعير بالصودا. لا لا لا مو شعير. لا ما تكونش شعير أي شعير بالصودا. طيب طيب هناك مسألة، هل من أخذ الطلق هل مرضها بين أم لا؟ يعني كانت حاملا وأخذ الطلق، فالظاهر كما قال أو أفتى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس ببين. الطلق يا شيخ الإجهاض؟ لا عندها طلق تريد أن تلد عندها طلق فهذا كما قال الشيخ رحمه الله هذا من الشيء المعتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة يخشى أن تموت معها من الطلق. فإن كانت الولادة متعسرة ويخشى من موتها فحينئذ تلحق بذات المرض البين فلا يجوز أن تصبح. طيب

الذي ها الذي لا قرن لها وهي الجماء ما عندنا دليل واضح يدل على الكراهة. نعم والله أعلم. طيب أما الخصي الغير مجبوب يعني قطعت خصيا لكن دون قطع الذكر فهذا أيضا يعني قد يدخل في العيوب المكروهة وهذا يعرفه أهل الخبرة. هل هذا مما يؤثر في اللحم؟ لا هذا من أفضل اللحم. لا إن كان مخصيا. نعم أيوه مخصيا نعم. نادي بخيط عندما يلد الجدي ونضبط الخصى بهذا الخيط يكون قوي يعني. نعم ونتركه هكذا حتى يسقط لوحده حتى أخر نادي بمشرط ونفتح الخصى ولكن هذا يريد دواء للمضاد حيوي لكن هذا الخيط خيط نعم حتى الأحذية يربط بقوة بشدة آه. بعد فترة يسقط الخصة لوحدين يعني خلاص ويكون من رد اللحم يعني سبحان الله نعم. ولكن هذا يا شيخ حتى في البيع تأخذ عنه لأن لا يشتري أن هذا لا تبيعه أنه على أنه غير مخصي نعم بالضبط. طب أما المجبوب الذي قطع ذكروه هذا هذا يعني هل يعد عيبا؟ عيب نعم حتى المخصي عيب نعم شيء. لكن أنت قلت إنه لا يؤثر في اللحم بل بالعكس يكون إيه؟ المخصي. طيب يعني على هذا يعني على ما يظهر ليس هناك أيضا دليل عليه على أنه يكره فضل على أن يحرم لكن إن كان يؤثر في اللحم قد يدخل في عموم قولي المريض البين مرضها. هذا المخصي يا شيخ. لا تنجب منه لا يلقح هذا بالنسبه للايه دي مساله اخرى أيوة نعم. لكن بالنسبه للاجزاء في الذبيحه الذبيحه طبعا حد الشيخ وزن يقول اطيب لحم المخشي طيب. طيب ان كان هكذا فلا يدخل في العيوب المكروه اصلا نعم والله تعالى اعلم ان كان بالصفه التي انت ذكرتها ها هناك تعقيب تفضل والجاء السرعة يفعل جاهل يعني هذا إن كان لا مصلحة شوف على هذا المصلحة في المصلحة نعم المصلحة ما هي مصلحة مصلحة اللحم اللحم وأنا بدأت يعني في الجدي في المعز يفعل الريحة عندما يأتي وقت التكسير مع الزيارة فالريحة كريمة لا تستطيع تاكل حتى لحمها سبحان الله طيب طيب هذه يعني بالنسبة للعيوب التي يعني قد لا بعضها لا يجزئ الآخر يعد معيبا على سبيل الكراهة فقط. طيب ننتقل إلى الشرط الرابع من شروط إجزاء الأضحية وهو وقت الذبح الذي أشرنا إليه في أول المجلس. تفضل. أليس كان هناك حتى في البشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل نفسه؟ هذا يختلف طبعا الحكم في الرجال يختلف إنه هذا الأصل فيه تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو لم يجز لهم هذا لم كذلك في حديث عثمان بن مذعون ولو أذن لنا لاختصينا كنا ننهى عن التبتل أي لو ترك النساء ولو أذن لنا لاختصينا كما قال عثمان بن مذعون رضي الله عنه هذا محرم حق الرجل وسأل الخصي هذا في حق الرجل كان في الجاهلية قبل الإسلام يا شيخ وكان حتى في الإسلام لا هو يحرم في شريعة الإسلام يحرم هذا لا يجوز لا يجوز لأنه يقطع النسل وقطع النسل حرام طيب ننتقل إلى وقت الذبح بداية وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة هذا بلا خلاف ومن ذبح قبل الصلاة لا تجزئ فهي شاة لحم ليست أضحية طيب

ويأتي يعني مسألة الأكل من الكبد، من كبد الذبيحة يعني. ولكن الذي يظهر أن الأمر أو أن السنة في هذا ما جاء في حديث ذبحه صلى الله عليه وسلم 63 بدلا بيده، ثم أمر ببضعة من كل ذبيحة أن توضع في أقل في قدر، وأن يأكل منها وأن يشرب مراقيها. شيخ ما ذكرتم السن في المعز والشاة والغنم، ولم تذكروا السن في البقر والإبل. بالنسبة للبقر أن تكون بلغت 3 سنوات. أنت قلنا لها 2 سنين ودخلت في 3 معذرتنا. أما بالنسبة للبعيرة والإبل تكون أتمت 4 ودخلت في ليه في 5. نعم. وكل يجزي على 7 الشيخ. يجزي على 7 بالنسبة للبعير والبقر. تجزي إن اشترك فيها 7. أما إن اشترك فيها أكثر من 7 لا تجزي. أما إن اشترك فيها أقل من 7 تجزي بلا شك. وما إن ذبحها واحد فقط عن نفسه هذا أفضل بلا شك، هذا من إيه؟ من أفضل الأضحية أن يذبح بدنة أو بقرة عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقر عن نسائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح. طيب. وأخوكم أفادنا هون أيضا أنه ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي خصيين. هذا يدل على جواز ذبح للخصي. نعم. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس، ولكن لفظ خصيين أو موجوئين ما أظن أنه جاء في الصحيحين سنن أبي داود. نعم. طيب هنا وصلنا إلى مسألة نهاية وقت الذبح. متى ينتهي وقت الذبح؟ في المسألة نعم في المسألة 4 أقوال. القول الأول أنه يوم العيد فقط، فمن لم يذبح إلى نهاية يوم العيد لم تجزع عنه. إلى غروب شمس يوم الأضحى الأول يوم العاشر. طيب هذا قول ابن سيرين. القول الثاني أنه يجزئ يوم العيد ويومان بعده فقط. وهذا الذي ورد عن الصحابة أنه خصصوا الوقت بيومين بعد اليوم الأول، بعد اليوم الأول من العيد فقط. وهذا قد جاء بسند صحيح كالشمس عن ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. طيب وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال بنحو ذلك. وفي مسائل إسحاق الكوسج للإمام أحمد أنه قال قلت له كم الأضحى؟ فقال 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده. قال إسحاق بن راهوي هو كما قال. هذا قول أيضا أحمد وإسحاق بن راهوي. وهذا الذي اختاره ابن قدامة في المغني. وقال نص عليه أحمد وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يشمل يوم الأضحى وأيام التشريق 3، يعني يجزئ أن يذبح إلى آخر أيام التشريق. وهذا القول قد رجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو

لا يعني يضر الضرر الكامل فنقول لا يكره فقط. ما سمعتي ايش قال؟ لا يعني انت ما زال وقتك ما زال تتجوز وتضحي ما زال مشوار منك. طيب خلاص انتهينا من الاسئله. اخر شيء نصيحه ليه؟ لمن يشعر بالفطور في طلب العلم؟ لا هذا بعد العيد ان شاء الله، لانه مشغولين بالايه؟ بالعيد والاضحى ان شاء الله. تستعد للعيد والايه؟ ما هي صيغ التكبير؟ صيغ التكبير وزعناها عليكم. من لم ياخذ الورقه المره الماضيه يصورها من احد اخواني. وزعنا الورقه اللي سميناه ايش سميناه؟ التذكير بصيغ التكبير للدرس الماضي. نعم، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.